سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. إذا رأى في قلبك صدق، إذا رأى في قلبك خير يؤتيك خير. إذا وجدك نادم، الندم توبة. فمتى نندم؟ متى نقبل على الله؟ متى نفرح الله سبحانه وتعالى؟ تكفون يا شباب، تكف. الله يرضى عليك، الله يسعدك. عصينا وأسرفنا، شفنا وسمعنا وحششنا وشربنا وش لقينا؟ وش حصلنا؟ مرتاحين؟ مرتاحين في حياتكم؟ مستعدين لقبوركم وآخرتكم؟ تكفى، لن مرتاح في حياتك ولا انت مستعد لقبرك. يلا تعال، يلا تعال، شوف الناس كيف عايشين مع القرآن، شوف كيف الناس عايشة في المساجد، شوف كيف التوفيق والبركة والسعادة والراحة تنكب وتنصب على من عادوا إلى الله. يكفي اللي عاد، يكفي اللي رجع، أن الله يحبه، أن الله يرضى عنه، بأنه متى ما مات دخل الجنة. يا شباب، يا شباب، اللي يحب الله يرفع يده. تحبون الله؟ تحبون الله؟ طلع اللي بجوالك، مسح، كسر بك الدخان، لا تطلع قدامي ولا تمسح امامي ولا تعاملني، عامل الله. بختم انا بالحين وبنقوم من هذا المكان. اذا قمنا اعلم وتيقن بان الله يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة. تكفى. اذا قمنا من هنا ابعطي لك وصفة، ابعطي لك كلام ابغاك تقوله، ابغاك تقوله بينك وبين الله. اسمع، اسمع، اقسم بالله وانا احسن الظن بالله بانك اذا فعلت هذا الافعال وبديت تتغير، اقسم بالله اننا نحسن الظن بالله انك الليله تكتب في الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. اذا قمنا طلع جوالك، شوف الروابط، شوف المقاطع اللي فيها. انا اعرف واعلم انك تحب تسمع اغاني وتشوف مقاطع، اعرف انك تحبها. ابغى تقول هذا الكلام، قل يا رب انت تعرف المقاطع اللي في جوالي، شايفها محصيها، يا رب تعرف اني انا احبها، انا اعشقها، احب اسمع اغاني، احب اشوف مقاطع، لكن يا رب امسحها لانك احب الي منها. يا رب مثل ما مسحت من اجلك، اللهم امسح ذنوبي وعيوبي، اللهم امسح ذنوبي وعيوبي. جيب بكت الدخان، قول يا رب الله احب ادخن وصعب علي اتركه، لكن كل شيء من اجلك يهون حطه تحت رجولك. امسك السديهات اللي في سيارتك، اي شيء في حياتك ما يحبها الله، ما يرضاها الله، اليوم من اجل الله اتركه. اسالك بالله، ما يستحق الله منا ان نمسح مقاطع جوال ولا نكسر بك الدخان ولا سديهات ونغير صحبه ونقبل؟ اذا فعلت هذه الافعال ودخلت لبيتكم، الله يوصلكم بالسلامه ويطول في اعماركم على طاعته. اذا دخلت بيتكم اطلب منك تتوضا وتخش غرفه في البيت وتقفل الباب، ما حد يشوفك الا الله، ولا حد يعرف اللي في قلبك الا الله، ولا حد يسمع كلامك الا الله. صلي لله ركعتين. اذا حطيت جبهتك في الارض ساجد، اعرف انك انت الان اقرب ما تكون من الله. قل يا رب، يا رب، يا رب اسعدني، يا رب اهديني، يا رب ابغى اعيش معاك، يا رب ابغى اكون معاك في الدنيا والاخره. اللهم علق قلبي بك، اللهم املا قلبي حبا لك وتعظيما لك وخشيه منك. اقسم بالله العظيم اذا طولت في السجود، اذا طولت في الركعتين، اذا طولت في الركوع وفي قراءتك للقران، على قد ما تطول على قد ما راح يسعدك الله ويشرح صدرك. نبغى نعيش صح، نبغى نذوق طعم الحياه الحلوه هذه، الحياه مع الله سبحانه وتعالى. وش يدريك؟ وش يدريك؟ يمكن هذه الليله فيها رحلتك، رحله المغادره من الدنيا الى الاخره. فما اجمل المغادره بسجده، بتوبه، باقبال. 16 سنه او 15 سنه ما ركع لله ركعه، تحرك قلبه على صلاه العصر، استيقظ قلبه على صلاه العصر. بتخيل معايا الموقف؟ بتخيل معايا الموطن؟ 15 سنه ما ركع لله ركعه، 15 سنه بعيد، 15 سنه يعيش في ظلمات. تيجي صلاه العصر يتحرك قلبه من كلمه، واحد يقول لهم يا شباب كل شيء الا الصلاه، فيتحرك القلب، ينزل المسجد، يتوضا، يركع، يسجد، يقبض الله روحه في اخر سجده. اول صلاه له من 15 سنه تكون اخر صلاه له في الحياه، ويلقى الله ساجد. بتخيل؟ هذا يدل على رحمه الله وعظمه الله. اول صلاه له من